يقول هل يصح دفع ثمن الهدي قبل يوم النحر إلى أحد البنوك؟ نعم يصح ذلك إذا كان هذا البنك مخولا بقبض المال من الناس، فلك أن تدفع إليه ذلك المال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.